بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية، هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق، فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى البقية الباقية. الشاهد إيه؟ هو ده بقى سياسة النفس. ابن القيم يقولها تاني شوف يقول إيه. وكلما سكنت نفسه، حصل فتور، من كلال السيف ومواصلة الشد والرحيل، تعب الدنيا دي عشان نوصل للجنة، تعب مشقة شغل، وعادها قرب التلاقي. يا سلام، ده احنا قربنا نوصل. مش الامام احمد لما جزمته اتقطعت وهو رايح يصلي الجمعة قالوا له نجيب لك جزمة عدلة بقى يا عم، ما تبطل البتاع اللي بتلبسه جزمة من 12 جنيه دي، نجيب لك جزمة كلاركس ولا قول نجيب لك حاجة بقى جزمة كده تلبسها. قال يا بني إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل. أيوة يا عم، جزمة دي وبتاعي دول كلها كم يوم ونموت وندخل الجنة، وهناك هيبقى طيران مش ماشي على رجليك. فخلي اليومين دول نمشيهم حافيين وملبسش جزمة لحد ما مات. ما هو اللي يعتبر انها كلها يومين ونخلص، لبس ايه واكل ايه، مش ده الموضوع بقى، ما خلاص هنموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. عشان كده لما كنت بقول من اصول لعبة الحياة، قلنا لعبة الحياة لها ايه، لها قوانين، كل لعبة لها قوانين. من قوانين اللعبة قول جبريل لسيدنا النبي متصلى عليه، يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، وأعمل ما شئت كما تدين تدان. دي قوانين اللعبة. عيش ما شئت فإنك ميت، عيش وابن قصور يا عم وعمارات واركب وتفسح، في الآخر والله لا تموت، والله لا تموت، هتموت وتسيب كل ده. وأحبب من شئت فإنك مفارقه، ولا حد هينزل معك في الطرب، لا مراتك ولا ولادك ولا حبيبتك ولا ابوك ولا امك ولا فلوسك، هيتقفل عليك لوحدك ويشد عليك بطين، هتعمل ايه يوميها؟ قل لي انهي نوع من الجزم هينفعك. هي دي، كلما سكنت نفسه من كلال السيس من تعب المشي ومواصلة الشد والرحيل، وعادها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول، فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة، فهو يقول يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي. خلاص قربنا نشوف ربنا، نقابل النبي، نقعد مع ابو بكر، خلاص شويه وعمر هيسلم علينا، خلاص يا نفس هانت. يقول فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول، فيحال بينك وبين منازل الاحبه. لا يعني صبرنا كل ده والاخر نعك، كملي بقى، كملي، قربنا نوصل، الناس بتموت اهي، قولي يا رب يا رب يا رب نموت، يا رب ارزقنا حسن الخاتمه، شد حيلك شويه يا نفس، شد حيلك عشان نوصل، احسن لو مت دلوقتي تبقى مصيبه، كملي كملي كملي، شجع نفسك وكلمها. انا قلت لكم قبل كده في بدايه الدروس دي انا عايزك الليله دي تروح خالع نفسك كده ولزقها في الحيطه واقف كده شوداك ايه في ايه يا نفس، احنا مش هنخلص من الموال ده بقى، احنا نقعد كل يوم نعك في المعاصي في ايه؟ انت مش هتبقى راجل زي الرجاله دي، ابو بكر وعمر دول مش كانوا رجاله ولا ايه؟ قول لنفسك كده، ربيها كلمها فطمها. مش هما بيضحكوا عليك برضو في التلفزيون وغيره بالإيحاءات دي؟ الشاهد ابن القيم يقول ايه؟ يقول لها فإن صبرت وواصلت المسرى وصلت حميدة مسرورة جذلة وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات، وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة، فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة وعمرك درجة من درج تلك الساعة، فالله الله لا تنقطعي، الله الله لا تنقطعي في المفازة، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين. فإذا استصعبت عليه نفسه وحشه تقول له لا كفاية كده زهقت مش هنقدر نكمل، لا صعب. يعمل ايه؟ اسمع شوف يقول ايه. فإن استصعبت عليه فليذكرها من أمامها من أحبابها وما لديهم من الإكرام والإنعام وما خلفها من أعدائها وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء، فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعها، وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها. قل لها شوفي هنمشي هنلاقي سيدنا النبي ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهود وصالح وشعيب وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وصهيب وأبو ذر وأبو الدرداء وأنس ومعاذ، دول قدامنا شد حيلك نوصل. هترجعي لورا أبو جهل وأبي بن كعب وأبو لهب وهامان وفرعون وقارون والملعين كلهم، تحب إيه؟ نمشي ولا نرجع؟ عايز مين في دول؟ لا، ابن القيم يقول إيه؟ وإن وقفتي فإن رجعت إلى أعدائها رجوعها وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤها فإنهم وراءها في الطلب، ولا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة فلتختر أيها شاءت. ها وقفتي هتتجري الورا حاجة من الثلاثة دي، يتمشي يترجعي الورا يتقفي، ما قدامكيش حل إلا نكمل نمشي عشان ما نضيعش. اسمع ابن القيم يقول ايه؟ وليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها. الرسول ما صلى عليه كلامه بقى لما يقول ايه؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لما يجي الموت لسلمان تقول مراته واكرباه، يقول بل قولي واطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. الكلام ده يبقى هو ايه؟ حاديك، هو ده اللي بيشجعك، هو ده اللي بيمشيك، هو ده اللي بيدفعك. وليجعل كلام الأحبة هاديها وسائقها ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها، ولا يوحشهم فراده في طريق سفره. ده من السياسة هو من سياسة النفس يعني، ها؟ إنها تيجي نفسك تقول لك بقى يعني هو أنت اللي صح وكل الناس دي غلط. هتقول لك كده طب يعني هو بس انت معرفتش صح النهاردة وكان كل عمرك ده غلط، ما كناش نعرف الدين الا النهاردة؟ نفسك هتقول لك كده. تقول لها ايه؟ تقول لها ايه لما تقول لك كل الناس دي؟ ابن القيم يقول لك ايه؟ ولا يوحشهم فراده في طريق سفره، ولا يغتر بكثرة المنقطعين، فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونهم، وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم، فما معنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم؟ وللوقت ودي نقولها دايما لما نيجي نتكلم عن الوضوء، غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، غسل الذراعين، مسح الرأس، غسل الرجلين، واحد يجي يقول لك المضمضة والاستنشاق مش فرض. واحد قال كده ما تمضمضش وما استنشقش. انا اتمضمضت واستنشقت، لو جينا يوم القيامة لأنهم فرض، الرجل التاني ده يخسر ولا ما يخسرش؟ طب لو خسر يضرني في ايه؟ طب لو طلعوا سنة انا خسرت حاجة؟ فهمت ازاي؟ هو في جميع الاحوال خسر. فهمني؟ زي ما قلت لكم دايما خليك انت الصح، وخد بالاحوط، وخد بالعزيمة، ووصل لربنا. يوم القيامة طلعت انت صح ومعك زيادة خير وبركة، ما معكش زيادة يبقى يدوبك عملت ايه؟ عملت صح. والناس التانية لو راحوا جهنم يضروك في ايه؟ ولا حاجة. انت لما عملت الصح ورحت الجنة نفعتهم بايه؟ ولا حاجة. فانشغل بنفسك ولكش دعوة حد. قال الملك وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. لا، ويقول ابن القيم كمان حتة جميلة قوي، يقول لك ايه؟ ولتعلم ان هذه الوحشة لا تدوم، فهي من عوارض الطريق. هي كده الناس اللي مشوا الطريق قبلك بيقول لك ايه؟ ان الوحشة دي امر ايه؟ عادي عادي عادي تحصل لكل الناس، ما تشغلش بالك، ما يهمكش، لازم لازم يحصل كده، عدي بس، المهم ان انت عدي، امشي امشي ما تقفش ما تلتفتش. يقول بل هي من عوارض الطريق، فليصبر قليلا فسوف تبدو له الخيام، ويخرج إليه المتلقون يهنئونه بالسلامة والوصول، فيا قرة عينه ويا فرحة قلبه إذ ذاك وهو يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كمل كمل ابن القيم يقول ايه؟ ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع وذوب النفس وبطء سيرها. يقول لك خلي بالك خلي بالك في حاجات كمان هتقابلك في السكة، خلي بالك. ها ايه الطبع؟ احنا بنقول ان احنا بقالنا 20 سنة عك و30 سنة باطل، لما نيجي نصلح رواسب الجاهلية تقيلة متقلانة، اجي اكون ليل ليلة وتاني ليلة الاقي نفسي ضاع الفجر، اقوم اعيط واخبط دماغي في ايه؟ انا ظابط منبه وظابط التليفون وقايلهم يصحوني، لا حول ولا قوة الا بالله. صمم تاني يوم وثالث يوم ورابع يوم، الراجل قال لك سقت نفسي كم؟ 40 سنة. 40 سنة. اصبر اصبر، المسألة محتاجة ايه؟ صبر. قال لك كده ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع ودوب النفس وبطء سيرها، فكلما ادمن السير وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا تلطفت تلك الكثافة وذابت تلك الخبائث والأدران، فظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم، فتبدلت وحشته أنسا وكثافته لطافة ودرنه طهارة. اللهم طهر قلوبنا، هي دي التفاصيل يا جماعة. امشي في السكة دي، امشي في طريق ربنا، وابدأ عالج نفسك، عالجها واحدة واحدة، عالجها وسيسها وهتوصل. معايا شوية نصوص تانية في مسألة سياسة النفس، ولا نكتفي عن هذا الذي كان نفسي خلص الموضوع ده النهاردة؟ ينفع؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتاب صيد الخافر تاني: نزلت في شدة وأكثرت من الدعاء أطلب الفرج والراحة وتأخرت الإجابة، فانزعجت النفس وقلقت. احنا بنقول ان اللي يتوب صح لازم يبتلى، اللي يتوب صح لازم ايه؟ لازم. الدليل قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. في الثلاثة الذين خلفوا اللي كذبوا الرسول قال لهم قوموا، واللي صدقوا الرسول قال له اصبر حتى يحكم الله فيك. ابتلي كعب بن مالك، النبي خصمه هو الصحابة 50 يوم ومنع من اتيان امرأته، وابن عمه طرده من الجنينة وما ردش عليه السلام، وجاله الجواب. قصص ابتلاء وشد وعصر، لازم في اول الطريق كده لازم. عشان كده جبت لك النص ده النهاردة. لما تبتلى تعمل ايه؟ اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. كان محمد بن سيرين اذا قرأ قول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم، يقول: اللهم لا تبتلينا، عافيتك هي اوسع لنا، فانك ان بلوت اخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا. ما احنا شد البلاء، احنا ضعاف، لكن ان قدس الرسول قال كده: لا تتمنوا لقاء العدو، لكن ان لقيتموهم فاثبتوا. نعمل ايه هنا؟ الشيخ يقول ايه؟ فصحت بها لمين؟ نفسه. ويلك، تأملي أمرك، أمملوكة أنت أم حرة مالكة؟ أمدبرة أنت أم مدبرة؟ ده بيكلم نفسه. إيه منزعجة ليه؟ وأنت ملك، أنت إيه؟ أنت أما، أنت عبد. أما علمت أن الدنيا دار ابتلاء واختبار، فإذا طلبت أغراضك ولم تصبري على ما ينافي مرادك فأين الابتلاء؟ وهل الابتلاء إلا الإعراض وعكس المقاصد؟ افهمي معنى التكليف. وقد هان عليك ما عز وسهل ما استصعب، فلما تدبرت ما قلته سكنت بعض السكون. قلت لك في أصول الوصول إلى الله تعالى: لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل. بعض الناس عايز يعيش الدنيا دي زي الجنة، يتمتع ويأكل ويشرب ويعيش ويلبس، والحد يأذيه والحد يضايقه والحد يضر. لا يا ابني، الدنيا دي دار ايه؟ دار ابتلاء. اما دار العافية دي ايه؟ الجنة. لما ندخل الجنة ان شاء الله ليك على الله انك ما تزعلش ابدا، ولا تشوف الا اللي انت بتحبه، ولا تسمع الا اللي انت بتحبه، ليك عليه كده. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مفعولا. الشاهد يا اخوة ان الانسان يقول لنفسه كده: ايه يا نفس، في ايه؟ قال انا ليه مستعجله ليه؟ احنا في دار ابتلاء لازم. الامام احمد زار مريضا مره فوجده يئن، فقال له الامام احمد اذكر من لا ماوى له ولا معين له ولا من يهتم بامره، اذكر من ليس له احد يزوره. قال له ببساطه افتكري المرميين على الرصيف، الناس اللي مش لاقيين حد يبص عليهم. فكان بعد ذلك كلما وجعه الالم يقول اذكر من لا ماوى له ولا معين. يعمل ايه؟ يصبر نفسه. جالك شويه زكام ما تخبط، ما تقعدش تملى الدنيا بقى شكاوى، ده انا عندي درس العقل عايز يتخلع. ما يتخلع يا عم، في ايه؟ ما تذكر اللي بيقلعوله عين واللي بيقلعوله ودن واللي بيقلعوله رجل، صح؟ عايزين نروض النفس دي انها ما تشتكيش. تشتكي ليه؟ في ايه يشتكى منه؟ قال فقلت لها وعندي جواب ثان، وهو انك تقتضين الحق باغراضك ولا تقتضين نفسك بالواجب له، وهذا عين الجهل. المشكله ان احنا بنتعامل مع ربنا كان لينا حق عليه. كان شيخنا زمان الله يرحمه رحمه واسعه مريض مرض شديد جدا، فدخلت عليه لا باس يا شيخنا اسال الله يشفيك. قال لي يا ابني الحمد لله احنا في نعمه، بس العيب فينا احنا اللي تعودنا العافيه. قال لي العيب فينا احنا، الاصل انه يقطعك، بس هو سبحانه حليم وصبور وكريم فمعافيك، فانت استمرأت العافيه خلاص. نفكر ان الاصل ان انت تبقى معافى، لا ده مش الاصل. الاصل ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه، الاصل انك مبتلى. العافيه دي ايه؟ مش هي الاصل، بس انت اللي تعودت العافيه. اللهم استرنا ولا تفضحنا. يقول وانما كان ينبغي ان يكون الامر بالعكس، لانك مملوكه والمملوك العاقل يطالب باداء حق المالك ويعلم انه لا يجب على المالك تبليغه ما يهوى. ما يجبش على ربنا انه يريحك، ما يجبش على ربنا انه يطيعك، لكن يجب عليك انك تطيعه. فقلت وعندي جواب ثالث، خذي كمان، وهو انك قد استبطأت الإجابة. عمالين ندعي ومفيش، وانت سددت طرقها بالمعاصي، فلو قد فتحت الطريق اسرعت، كأنك ما علمت ان سبب الراحة التقوى، او ما سمعت قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أو ما فهمت أن العكس بالعكس، لأنك عكست فانعكست الأمور. آه من سكر غفلة صار أقوى من كل سكر في وجه مياه المراد يمنعها من الوصول إلى زرع الأماني. الله كلام عالي، معلش ما يترجمش، لو ترجم يبوظ. ها فعرفت النفس ان هذا حق فاصمأنت. فقلت وعندي جواب رابع، خذي كمان، وهو انك تطلبين ما لا تعلمين عاقبته، ربما طلبك فيه ضررك، فمثلك كطفل محموم عنده الحمى وهو يطلب الحلوى، والمدبر لك أعلم بالمصالح. كيف وقد قال الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك. وعندي جواب خامس، وهو أن المطلوب ينقص من أجرك، ويحط من مرتبتك. فمنع الحق لك ما هذا سبيله عطاء منه إليك، ولو أنك طلبت ما يصلح آخرتك كان أولى بك. فافهمي. ففهمت. هي دي اسمها ايه؟ سياسة النفس. عايزين نظبطها، نسيسها، نكلمها، نفهمها. النفس جاهلة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما إيه؟ جهولا. محتاجين نتكلم مع أنفسنا شوية. كتير قلت لك يا حبيبي وإنت بتقول نفسي أقعد مع الشيخ أبو إسحاق الحويني ساعة واحدة، نفسي أقعد مع الشيخ محمد حسان ساعة واحدة، نفسي أقعد مع الشيخ نفس، ما نفسكش تقعد مع نفسك ساعة؟ تتكلم معاها ساعة؟ اقعد معاها، اخلعها وحطها قدامك كده على الكرسي او ازنقها في الحيطة وكلم نفسك. وبعدين واخرتها اتكلم وطلع وصلح وسايسها لحد ما توصل بيها لباب الجنة. اسأل الله جل جلاله ان يقينا شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. اللهم ثبتنا على الايمان، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم طهر قلوبنا واصلح نفوسنا، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نسالك ثلاثا، نسالك حسن الخاتمه، ونسالك الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب، ونسالك ان ترفع درجتنا في الجنه مع النبي محمد في الفردوس الاعلى. صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.